الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة القمر. وسورة القمر ترتيبها في المصحف رقم 54، آيتها 55 آية. قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. قول تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يعني قد صار باعتبار النسبة التي مضت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم والمدة التي تبقى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، فالمدة التي تبقى بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم قليلة جدا بالنسبة إلى ما كان قبلها، وهذا يدل على قرب قيام الساعة. أو أن قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر يدل على تحقق وقوع الساعة وأنها آتية لا ريب فيها. وإن يروا آية يعرضوا، فلما انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انشق فعلا نصفين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما خرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. لما انشق القمر له صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ماذا؟ قال: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يعني لما انشق القمر قال المشركون: سحرنا محمد. لما انشق القمر قالوا: هذا سحر، إن محمد قد سحرنا ورأينا القمر قد انشق وهو منشق. فقال الله تعالى: وإن يروا آية، يعني انشقاق القمر عندما يراه المشركون، يعرضوا عن التصديق والإيمان بالله، يعرضوا ولا يؤمنوا، ويقول ماذا؟ ويقول سحر مستمر، يعني هذا سحر أتى به محمد، سحر قوي شديد يعلو أي سحر موجود. فعندما قالوا ذلك قال الله تبارك وتعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يعني كذبوا بما هو واضح جدا جدا، ليس فيه أي خفاء، ليس فيه أي تكذيب، كذبوا ولم يتبعوا الحق، إنما اتبعوا هواهم. والله تعالى يقول: ومن أضل مما اتبع هواه. أضل إنسان في الدنيا اللي بتبع هواه، لم يتبع الحق، لم يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني كل أمر حقيقة، ما كان منه في الدنيا فسيظهر، وما كان منه في الآخرة فسيعرف، ما توعدكم الله به في الدنيا فسوف يكون أيها المشركون، وما توعدكم به في الآخرة فسوف ترونه. فكل ما أخبر الله تعالى به مستقر كائن. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني لقد جاء كفار مكة من أخبار الأمم المكذبة المقصومة عليهم، في المقصومة التي قسمها الله عز وجل وقصها الله عز وجل عليهم في القرآن الكريم، ما فيه كفاية لكفهم عن السوء. قص الله عليهم قصص كثيرة جدا عن أمم سابقة عتت وكفرت وكذبت وأهلكهم الله عز وجل، هذا كان يكفي في ردهم عن السوء، ومع ذلك لم ينزجروا. ولقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. المعنى أن القرآن حكمة قد بلغت الغاية، ليس فيها نقص ولا خلل. فما تغني النذر يعني لن تغني النذر شيئا عن المعاندين، فإن عنادهم يصرفهم عن قبول الحق. فتولى عنهم، قال عز وجل: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. فتولى عنهم يعني أعرض عنهم يا محمد، حيث لم يؤثر فيهم الإنذار. ما دمت أنذرتهم ولم يؤثر فيهم الإنذار ولم يعتبروا، خلاص أعرض عنهم، تولى عنهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، واذكر يا محمد هذا اليوم لهم. الداعي ده هو إسرافيل، والشيء النكر الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاما له لعدم تقدم العهد لهم بمثله. أول مرة يشوفوا هذا اليوم الفظيع جدا يوم القيامة، عندما يأتي يوم شيء قال عز وجل يعني شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني هؤلاء الكفار الذين ينكرون يوم القيامة يخرجون من قبورهم أبصارهم كليلة من الذل والهوان، كأنهم لكثرتهم واختلاطهم جراد منتشر، يعني منبث مختلط بعضه ببعض، ليس له نظام ولا أي شيء، هول كبير جدا جعلهم يموج بعضهم في بعض. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين إلى الداعي يعني مسرعين إلى الداعي اللي هو إسرافيل، عندما ينفخ في الصور ليقوم من قبورهم كلهم يتبع هذه النفخة وهذا الصوت فيقوم من قبره. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر، أول ما يحيوا ويخرجوا من قبورهم يروا الهول ويوم القيامة فيتيقنوا أن هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني اذكر لهم أن قوم نوح كانوا أطول منهم أعمارا وأكثر منهم قوة، وكذلك كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، كذبوا نوحا وقالوا كذلك عنه أنه مجنون وازدجر، يعني وزجر عن دعوة الأنبياء وعن تبليغ ما أرسل به بالسب والأذى، زجروه شتموه وزجروه بالكلام، قالوا كيف تدعي أنك نبي، كيف تدعي أنك جئت من عند الله، زجروه وردوا كلامه مجنون وازدجر، زجروه يعني. فدعا ربه، هذا ما يملكه الداعي الله عز وجل، ما يملكه الأنبياء، ليس لهم قوة مادية يدفعون بها أذى قومهم إلا أن يلجأوا لله تبارك وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني يا ربي أنا مغلوب فانتقم لي منهم. طلب نوح النصرة عليهم لما علم تمردهم وعتوهم وإصرارهم على ضلالتهم، دعا ربه أني مغلوب فانتصر لي يا رب. فماذا فعل الله عز وجل؟ حتى تعلم أن الدعاء له تأثير عجيب جدا في نصرة الإنسان. قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فتحنا أبواب السماء كلها، كل أبواب السماء بماء منهمر، ماء منصب انصبابا شديدا جدا، مطر شديد جدا جدا، ماء منصب مش قطرات، لا منصب. قال عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، الله تعالى لم يقل فجرنا عيون الأرض، لما قال فجرنا يعني جعلنا الأرض كلها عبارة عن عيون متفجرة. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قضي عليهم. وقال قتادة قدر لهم إذ كفروا أن يغرقوا، هذا اللي قدر ربنا له، كذبوا عبدنا فدعا ربه أن يغرق فانتصر فأغرقهم الله تبارك وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني حملنا نوح على سفينة ذات ألواح، هي الأخشاب العريضة يعني، ودسر هي المسامير التي تشد بها الألواح. سيدنا نوح ظل يصنع السفينة في صحراء ليس هناك ماء، حتى استهزأوا به أنه إزاي بيصنع سفينة في مكان ليس فيه ماء، حمله الله تعالى ومعنا المؤمنين في هذه السفينة. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، يعني هذه السفينة ليس هناك مكان كهربائي ولا بنزين وما شابه ذلك، إنما أجراها الله تبارك وتعالى بمرأة منه وحفظ لها، حفظها وكان يراها سبحانه وتعالى. جزاء لمن كان كفر يعني ثوابا لنوح عليه السلام، فإنه كان لهم نعمة عظيمة بس كفروها. سيدنا نوح كان نعمة عظيمة لقومه، فلما كفروها كفروا هذه النعمة وردوها ولم يعلموا قدرها ولم يشكروا الله تعالى عليها ولم يؤمنوا به، أغرقهم الله تبارك وتعالى. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني تركنا السفينة أبقيناها أبقاها الله تعالى على جبل الجودي، أبقاها ليه؟ للمعتبرين. تركناها أو تركنا هذه الفعلة، تركنا السفينة آية، أو تركنا إغراق هؤلاء القوم الذين فعلنا بهم ذلك عبرة وعظة لأي إنسان عنده استعداد أن يتذكر ويتعظ. فهل من مدكر، يعني هل من متعظ ومعتبر يتعظ بهذه الآية ويعتبر بها؟ فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر، يعني كان على كيفية هائلة عجيبة لا يحيط بها الوصف. ربنا يقول لك هذا كان عذابي لهم ونذري لهم، كان على هيئة عجيبة وعظيمة لا يحيط بها الوصف. أهلكناهم إهلاكا ما توقعوا، وكان هناك آية عظيمة وكبيرة جدا في إهلاكهم وإغراقهم. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني القرآن سهلناه للحفظ مع بلاغة لفظه ومتانة كلامه وعظم نظمه، كلام بليغ أبلغ كلام، ومع ذلك يسره الله تعالى للحفظ وأعن عليه من حفظه حتى ولو كان صغيرا، وهيئناه للتذكر والاتعاظ. فهل من مدكر، يعني هل من متعظ بمواعظه ومعتبر بعبره. وفي هذه الآية الحث على درس القرآن والاستكثار من تلاوته والمسارعة في تعلمه. ليه؟ لأن ربنا تكفل بتيسيره للناس، فإذا كان يسيرا فأقبل على تعلمه. تنتقل الآيات إلى قصة عاد مع نبي الله هود. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كذبت كذلك عاد، قوم عاد كذبوا نبي الله هود، فكيف كان عذابي ونذر، كذلك كان إهلاكون لهم آية عظيمة وبليغة جدا جدا لا يحيط بها الوصف. ماذا فعل الله بهم؟ قال عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أرسلنا عليهم ريحا شديدة البرد جدا، برد جدا جدا. وقيل الصرصر اللي هي لها صوت شديد من شدتها، فإما أن تكون ريح باردة جدا أو ريح شديدة جدا لها صوت صرصرة، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، يعني هذا اليوم كان يوم دائم الشؤم، استمر عليهم بنحوسه حتى أهلكهم جميعا. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس يعني كانت هذه الريح تقلعهم من الأرض فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم وتخلع رؤوسهم من أجسادهم وتأخذ الناس من بيوتهم، تنزعهم من بيوتهم حتى تضربهم على وجه على أم وجههم ورأسهم ثم تنزع رؤوسهم من جسدهم. نسأل الله العافية والله العظيم. موجود ربنا عز وجل أرسل ريح تخلع الناس من على الأرض، هم يمشون وهم واقفون، وترميهم على أم رأسهم وتخلع رؤوسهم بهذه الريح. نسأل الله العافية من عذابي والله. كأنهم أعجاز نخل منقعر، شبههم في طول قاماتهم لما صرعتهم الريح يعني وطرحتهم على وجوههم، شبههم بالنخل التي ليست لها رؤوس الساقطة على الأرض، لما النخلة كده تقطع رأسها ثم تسقط على الأرض، هم كذلك قطعت رؤوسهم من الريح وبقوا بلا رأس ميتين هالكين. فكيف كان عذابي ونذر، يعني كان عذابي لهم آية عظيمة لا يحيط بها الوصف. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تنتقل الآيات إلى ذكر ثمود. كذبت ثمود بالنذر، يعني كذبت نبي الله صالح، وكان صالح هذا من أنبياء الله تعالى. وانظر إلى كلام الله يقول كذبت ثمود بالنذر، مع أنهم كذبوا نبي واحد بس اللي هو صالح، ولكن حتى تعلم أن من كذب نبي واحد فكأنه كذب كل الأنبياء. لذلك ربنا قال كذبت ثمود بالنذر، ومن كذب واحدا من الأنبياء فقد كذب سائرهم لاتفاقهم في الدعوة إلى كليات الشرائع، فمن كذب واحدا فكأنه كذب الجميع. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني كانوا قالوا كيف نتبع بشرا كائنا من كان وهو من جنسنا منفرد وحده لا متابع له على ما يدعوه إليه استكبار. قالوا ازاي نتبع بشر زينا زيه، هو واحد فرد واحنا جماعة ولنا كيان ولنا اقتصاد وأنا ولنا ولنا. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا في ضلال وسعر، يعني لو اتبعنا صالحا احنا في خطأ شديد وذهب عن الحق وعذاب وعناء وشدة، سعر يعني عذاب وعناء وشدة، ونحن في جنون لو اتبعنا صالحا. عدوا اتباعهم للصالح جنون وعذاب وضلال عن الحق، مع أن ما هم فيه ضلال عن الحق واتباعهم للصالح هو الحق. قال عز وجل عنهم قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. انظر حتى تعلم كيف أن الإنسان يعترض على اختيار الله عز وجل. قالوا يعني كيف يخص صالح من بيننا بالوحي والنبوة ونحن فينا من هو أحق منه بذلك، وأنت تختار؟ الله تعالى والذي يختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. قالوا بل هو كذاب أشر، يعني قالوا أنه كذاب وعنده تكبر وعنده بطر، اتهموه يعني اتهموه بما هم واقعون فيه. قال الله لهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، سيعلمون غدا عندما يهلكهم الله وكذلك يوم القيامة من الكذاب الأشر، هم أم صالح؟ وقطعا وقيلا هم الذين كانوا كذابين وأشرين. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، يعني سوف نخرج من الصخرة، الصخر نخرج منها ناقة. لما اقترحوا ذلك أنهم قالوا هل أخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة، فدعا ربه فأخرج الله تعالى ناقة حية تمشي تأكل وتشرب من صخرة ليس فيها أي حياة، أخرجها الله عز وجل منها. إن مرسل الناقة فتنة لهم، ابتلاء وامتحان لهم، فارتقبهم يا نبي الله صالح انتظر ماذا يصنعون، واصطبر، اصطبر يعني على ما يصيبك من الأذى منهم. هنطلع لهم الناقة من الصخرة واصطبر هل يؤمنوا أو لا يؤمنوا، فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، يعني قل لهم بين لقومك الأمة ثمود يعني أن الماء الموجود هذا مقسوم بين ثمود وبين الناقة، لها يوم تشرب فيه محدش يأتي إلى الماء أبدا هي لوحدها، ويوم أنتوا تشربوا فيه هي ما تجيش، كما في قوله تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. قال كل شرب محتضر، يعني الشرب الحظ من الشرب ده الحظ من الماء، يعني لها يوم تشرب فيه انت ما تجوش فيه، ولكم يوم تشربوا فيه من الماء هي ما تجيش فيه. قال مجاهد ان ثمود يحضرون الماء يوم نوبتهم فيشربون، خلاص كده، ويحضرون يوم نوبة الناقة فيحتلبون. خدت بالك؟ يعني يروحوا ايه يحلبوها، مع انهم منهيين انهم يقربوا لها او ياتوا لها، ولكن خالفوا. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. عملوا ايه؟ اتفقوا على قتل الناقة، على قتلها، مع ان ربنا عز وجل قال ذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء، اتفقوا على قتلها. ونادوا صاحبهم، اتفقوا مع رجل اسمه قدار بن سالف اللي هو عاقر الناقة، قالوا اقتل هذه الناقة، فحضوه على قتلها وعلى عقرها. نادوا صاحبهم فتعاطى، ادلوا فلوس او وعدوه بمناصب او وعدوه بوعود معينة، اقتلها واحنا نعمل لك ونخلي لك ونعطيك. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تعاطى فعقر يعني تناول سيفا وأغروه ثم عقرها. فكيف كان عذابي ونذر، يعني انظر كيف أهلكناهم واستأصلناهم عن آخرهم وأبدناهم، أي عظيمة جدا جدا في إهلاكنا لهم. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، الإهلاك هو إهلاك قوم صالح لما ثمود، أرسلنا عليهم صيحة واحدة من جبريل، صاح بهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كانوا يعني شفت أنت المرعى والقش الذي يدوسه الغنم بعد سقوطه، عندما يكون هناك مثلا مجموعة قش أو يعني فروع زرع لينة كده رفيعة تكون في الطين ويدوسها الغنم، بتعمل فيها إيه؟ بتعجنها مع الطين. كذلك الله تبارك وتعالى فعل لهم كذلك، كانوا كهشيم المحتضر. إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يصلنا القرآن الذكر فهل من مدكر. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر قوم نبي الله لوط. كذبت قوم لوط بالنذر، يعني لما أنذرهم لوط أنهم ما يفعلوش الفاحشة اللواط كذبوا وردوا أمر نبي الله لوط، واتهموا نبي الله لوط أنه هو رجل بيتطهر، بل أمر بإخراجه لأنه هو لا يفعل مثل ما يفعلون. قال عز وجل إن أرسلنا عليهم حاصبا، الحاصب دي اللي هي ريح ترميهم بالحصباء، ريح شديدة جدا جدا تحمل الحصى الصغير ترميهم بهذه الأحجار الصغيرة اللي هي الحصى يعني. إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني لوط وما اتبعه نجاه الله عز وجل في وقت السحر آخر الليل حتى خرجوا من هذه البلدة. ولقد أنذرهم بطشتنا، قال عز وجل عن إنجاء نبي الله لوط ومن معنا المؤمنين، نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. أنجينا لوطا ومن معنا المؤمنين نعمة من عندنا وفضلا، إنهم كانوا يشكرون نعمتنا. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني أن لوط أنذر قومه بطش الله عز وجل بهم اللي هو عذاب الله عز وجل وعقوبته البالغة، يا جماعة اتقوا الله سيأتيكم عذاب الله، انتهوا عن اللواط والفحشاء. فتماروا بالنذر، تماروا يعني شكوا في الإنذار ولم يصدقوه، قالوا لا انت كذاب تحك علينا، هذا كلام كله غير صحيح، تماروا بالنذر. مش كده وبس، قال عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، يعني أرادوا منه تمكينهم ممن أتاهم من الملائكة ليفجروا بهم كما هو دأبهم. والملائكة اللي كانت جاية دي ملائكة الله عز وجل، جاءوا في هيئة شباب حسن، فأرادوا أن يفعلوا بهم حتى طمأنوا نبي الله لوط أنهم رسل من عند الله وأنهم جاءوا لإهلاك قومه. فطمسنا أعينهم، صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى لها شق، أصبحت العين بسوت الجلد. طمس الله أعين هؤلاء الذين جاءوا إلى بيت نبي الله لوط من أجل أن يفجروا بأضيافه، طمس الله عز وجل أعينهم ومسحها كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. أذهب الله نور أبصارهم ومسحها، أصبحت مساوية للجلد. وقيل أن الله تعالى أعماهم مع بقاء عيونهم، المهم أنهم لم يعودوا يبصروا أي شيء. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أتاهم العذاب صباحا، عذاب مستقر بهم نازل عليهم لا يفارقهم لا ينفك عنهم، أتاهم انقلاب قريتهم كلها في الصباح. الله عز وجل قال فذوقوا عذابي ونذر، ذوقوا عذابي الذي أعذبكم به في الدنيا قبل الآخرة والنذر التي أنذرتكم بها فلم تعتبروا. ولقد يصلنا القرآن الذكر فهل من مدكر، تنتقل الآيات إلى ذكر فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني جاء إلى فرعون موسى وهارون، وجاءه موسى بالآيات والمعجزات من أجل أن يؤمن ويتبع ما جاء به موسى، ولكنه كما قال عز وجل كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. شوف كلام ربنا يقول كذبوا بآياتنا كلها، حتى لم يصدق حتى بأي آية، كل الآيات. طيب النتيجة، قال فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ العزيز المقتدر ده اللي هو ربنا يأخذهم فجأة فلتة خلاص أهلكوا عن آخرهم، ساقهم الله إلى البحر ثم فتح لهم البحر ثم التمى البحر عليهم فغرقوا جميعا، ورأى موسى معه فرعون الذي كان يقول أنا إله ربكم الأعلى، قد أهلكه الله تبارك وتعالى وأخذه أخذ عزيز مقتدر على أخذه سبحانه وتعالى. قال عز وجل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني يا كفار مكة يا من جاء إليكم محمد بن عبد الله لستم أفضل من هؤلاء الذين كانوا قبلكم وأكثر منكم وأقوى منكم حتى تقول نحن في مأمن من العذاب لن يأتينا العذاب، ونحن حتى لو كذبنا محمدا نحن آمنون من العذاب، آمنون لا لستم أفضل منهم فسوف تعذبون كما عذبوا وإن كان طريقة العذاب تختلف، أم لكم براءة في الزبر، المعنى يعني إنكار أن يكون لكم براءة من عذاب الله في شيء من كتب الأنبياء، وأنتم عندكم كتاب نزل من عند الله نحن لن نعذب كفار مكة الذين كذبوا محمدا لا مش موجود، ومع ذلك اعلموا أنكم سوف يصيبكم العذاب إذا كذبتم رسولنا الذي أرسلناه إليكم. أم يقول نحن جميع منتصر، أم تقولون نحن جماعة كبيرة عندنا قوة وسلاح لا نغلب لكثرة عددنا وقوتنا، أو نحن مجتمعون لا نغلب بل ننتصر على أعدائنا؟ إذا كان ده اعتقادكم فاسمعوا ماذا يقول الله عز وجل، سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني جمع كفار مكة هذا أو كفار العرب كلهم على العموم سيهزم جميعا ويولون الدبر، يعني هزمهم الله تعالى في بدر وولوا الدبر وولوا الأدبار، وقتل رؤساء الشرك وأساطين الكفر فلله الحمد. أين قوتكم؟ أين جمعكم؟ أين استعزازكم بهذه الأشياء؟ هزمتم قتلتم ووليتم الدبر، بل الساعة موعدهم، ده العذاب ده كان في الدنيا خلاف عذاب الساعة يوم القيامة، بل الساعة موعدهم موعد عذابهم الأخروي في قيام القيامة، وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو التمام ما وعدوا به، لا من العذاب هذا نوع من العذاب لهم في الدنيا مقدمة لهم من مقدمات وطليعة العذاب حتى العذاب الحقيقي العذاب الكامل الدائم يوم القيامة، نسأل الله العافية. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني عذاب الساعة أعظم في الدار وأعظم في الدار وأفظع وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا، نسأل الله العافية. إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين الكفار يعني الذين كفروا بالرسل في ضلال في الدنيا وسعر في عذاب السعير في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون على وجوههم في النار، يسحبون من أرجلهم، يسحبون بالمهانة والذل، يقال لهم ذوقوا مس سقر، يعني قاسوا حر سقر حر جهنم وشد عذابها كما قاسيتم التكذيب كما فعلتم بالتكذيب ورد دعوة الرسل في الدنيا، إن كل شيء خلقناه بقدر، المعنى أن كل شيء من الأشياء خلقه الله سبحانه بقدر قدره عز وجل تقدير عجيب جدا جدا، الله عز وجل قدر كل ما من شيء قل أو كثر صغر أو كبر إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني ما أمرنا إلا مرة واحدة أو كلمة واحدة كلمح بالبصر في سرعته، ولمح البصر لو إغماض البصر ثم فتحه لحظة، إغماض البصر ثم فتحه لمح البصر يعني في لحظة أقل من لحظة يأمر الله تعالى نفخ في الصور يموت الناس جميعا، نفخ في الصور يحيى الناس جميعا، لمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، يعني أهلكنا أشباهكم.